إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أسس دينكم القويم بعد تحقيق العبادة هو التوكل على الله تعالى. ومعنى التوكل عباد الله هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. والدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ومصداق ذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ومعناها نحن لا نعبد إلا أنت يا الله، وبك نستعين على عبادتك وعلى سائر أمورنا، فإنه لا معين لنا إلا أنت. وجاء عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا له: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. واعلموا أن التوكل على الله تعالى من أوجب الواجبات، بل هو شرط في الإيمان، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فبحسب إيمان العبد يكون توكله على ربه تعالى، كما أن الإيمان لا يتحقق إذا انتفى التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. ولأن التوكل على الله هو من أعظم مقامات الدين ولوازم الإيمان ومقتضياته، جاءت الأدلة على وجوبه كثيرة، وأمر الله عز وجل بالتوكل عليه وأثنى على أصحابه في كثير من الآيات. فمن ذلك قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، ويقول سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول أيضا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول كذلك: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وأما الأحاديث في الأمر بالتوكل وبيان منزلته فكثيرة أيضا، منها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. ثم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يتطيرون أي لا يتشاءمون ولا تتعلق قلوبهم ولا تتأثر بما يسمعونه أي أو يرونه من المكروهات لقوة توكلهم على الله تعالى. وهم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم لكمال توكلهم على الله، بل يلتجئون إلى الله وحده ليشفيهم. وهم الذين لا يكتمون لا يتداوون بالكي بل يصبرون على الألم ولا يلجؤون إلى الاستشفاء بكي النار وإن كان جائزا وذلك لكمال توكلهم على الله تعالى. عباد الله، التوكل على الله تعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل من تمام التوكل العمل بالأسباب والمضي فيها. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف مذهب الصوفية الذين يعتقدون أن التوكل لا يتحقق إلا بالإعراض التام عن فعل الأسباب، وقد جرهم ذلك إلى ترك التكسب والسفر بلا زاد ولا راحلة ونحو ذلك من الانحرافات، ظانين أن ذلك هو التوكل، بل هو تواكل من الشيطان. وحالهم كحال من يتمنى الولد ولا يريد أن يتزوج، ولا يفعل ذلك إلا من جهل معنى التوكل واليقين بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الحق عباد الله هو الذي يأخذ بالأسباب ويعمل مع الاعتقاد التام على الله، مع الاعتماد التام على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه ومعينه على نيل ما يسعى إليه بإذنه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل. وهذا هو الرضا بقضاء الله، وهذا من ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن ترضى بما يقسم الله سبحانه وتعالى لك، ولكن قل: قدر الله قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالأخذ بالأسباب عباد الله من التوكل على الله عز وجل، لكن المهم أن يبقى قلب العبد بعد أن يعمل بالأسباب معلقا بالله تعالى، لأنه سبحانه مسبب الأسباب والقادر على كل شيء. أما المخلوق فليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل. إنما ذلك بيد الله سبحانه وحده الذي خلق الناس ورزقهم، وهو الذي ينصرهم ويهديهم ويسلغ عليهم نعمه. فإذا مس الناس ضر فلا يكشفه عنهم إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أصابهم بالنعم لم يرفعها عنهم سواه سبحانه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره، وأما المخلوق فلا ينفعك ولا يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فالواجب على العبد التوكل على الله تعالى والاستعانة به ودعاؤه ومسألته دون ما سواه، فهو الغني ونحن الفقراء إليه، وهو المحسن إلى عباده الذي أسبغ نعمه عليهم. فواجب على العبد أن يحب الله ويجتهد في عبادته بما شرع ويتوكل عليه دائما وأبدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما أنه هناك توكل مشروع مأمور به، وهو التوكل على الله كما سمعنا، فهناك في الوقت نفسه توكل ممنوع محرم، وهو التوكل على غير الله تعالى، وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن صوره التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، كالذين يتوكلون على الأموات والأولياء ويفوضون إليهم أمورهم لتحقيق مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة وغير ذلك، فهذا شرك أكبر ومخرج من الملة. فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، ويسمى هذا النوع من التوكل بتوكل السر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الولي ونحوه تصرفا سريا في الكون. ومن صور التوكل المحرم أيضا عباد الله التوكل على الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على مسؤول أو سلطان أو نحو ذلك فيما جعله الله في يده من الرزق أو دفع الأذى، فهذا محرم وهو من قبيل الشرك الأصغر. فلا تقل أنا متوكل على فلان، أو متوكل على الوظيفة، أو أنا معتمد على الراتب، بل اعتمادك يا عبد الله وتوكلك يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى الذي يسر لك هذه الأسباب والذي بيده مقاليد الأمور كلها. لأن التوكل عباد الله، لأن التوكل من أعمال القلوب التي لا تصرف إلا لله، ولا يجوز التوكل على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا الاعتماد على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى وعليه. فلا يجوز أيضا أن تقول توكلت على الله وعليك، أو توكلت على الله ثم عليك، حتى هذا لا يجوز. ولو أتيت بحرف الجر ثم، هذا لا يجوز، لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. فلا يجوز التوكل إلا على الله. فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك خفي، وهو نوع شرك أصغر. والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، وهذا يكثر عند عباد القبور والمتوجهين إلى الأولياء والصالحين، هذا شرك مخرج من الملة، هذا شرك يخرج من الملة. فكونك تتوكل على الأسباب هذا شرك أصغر. وإذا توكلت على الأسباب أو على المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فلا بد أن نفهم هذا عباد الله، لا بد أن نفهم ونعي هذا يا عباد الله. أما الوكالة التي يذكرها العلماء في أبواب الفقه فلا تدخل في هذا المعنى، فهي جائزة، هي من باب المعاملات، وهي بمعنى الاستنابة في فعل مقدور عليه، وليس لها علاقة بالتوكل الذي هو عبادة قلبية محضة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتوكل على الله حق توكله، فنعتمد على الله ونعمل بالأسباب المشروعة. وأسأله أن يجعلنا ممن تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى فلا يرجون إلا الله ولا يدعون إلا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين، واكشف الغم عن المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.